اجيب لك من نجوم على ايد واروح لك سابق المواعيد. اجيب لك من نجوم على ايد واروح لك سابق المواعيد. واكون لك قلب تاني جديد. اكون لك قلب تاني جديد. واكون لك قلب تاني جديد. واكون لك قلب تاني جديد. وغني سابق